لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، السلام عليك سيدي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنا خات برحلك عليك مني سلام الله. أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ما خاب والله، ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم. سادتي فنفوز فوزا عظيما. كربلا حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري. بين ترى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار، العيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري. فتراكضوا خيل الشباب وحاذروا أن تسترد، فإنها عواري. لا تأمن الأيام يوما بعدما غدر، بعترة أحمد المختار فجعت حسين، فجعت حسينا بابنه من أشبه المختار في خلق وفي أطوار. لما رأى والقين طريحان يذري عليه الذار ناداه وولده ناداه والأحشاء تلهب والمدامع تستهيل بدمعها المدراء شي يقول يا كوكب ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار جاء وجاور ربه شتان بين جواره وجواه ويلي نزل من فوق مهره وقعد عنده والله سايا يا ولد دمعة عيون على خده شلون شاف لقاه سيل دم راس على جبده متواصل طبر والراس نصه والله متواصل طبايا والراس ناياس يقل على الله على الله يا ضوى عيون احتسبتك لجنش صبر امك شقل لاختاياك شسوي لعمتك ويا على جيتك اين شبحت عين لما حمله إلى الخيمة وجاءت ليلى إلى ولدها شلون حاله إجت ليلى العلي الأكبر يا ويلي وجبت عنده تريد تشوف صاويبه وجرح الضادة تشد تريد تشوف صاويبه اجت ام الولد ليلى تصيح بصوت زينب وين شو وياي تجيله عن الشميس خل سكنه تجيب همتي فيله يا عماته تعال انجاي قعدا هالولد وياي والله وي علي بهداي اقعدا وخلني احط خدي على عماته وخوات الكيل صاحن يا معلي الاكبر روح الولد خلصانه ونقعد شلون ما نقدر يا ليل ما يقدر يقولوا الأمات يا ليل ينتبه خافا وصواب علي صار صاحت صدق خلنا نايم لا تقعدنا اخاف ان جنت الجملة الشمس في العطش وجروحا على من ينتبه شدة بالله لا تقعدنا وبعد لا نايحة نوحا ليش يا ليلى لما نشوف صاويبه ولما نقلب جروحا بيظنت نجوي عيش يا لا قوضت روحا بيظنت نجوي عيش أنخاه يرد للجيش هد من الدهار شالايش الولد ما قالها الله يخلي والده وحده حقها بلا فكر تحجي أم الولد مذهولة وكل ساعة تنشد النسوان هذا ابن علي يا هذا ولدي علي أولي كل ساعة تنشد النسوان هذا ابن علي يا ويا أهل الرحم تنده بقطرة ما يجيبوله وين البيرحم وين بقطرة ما يلفينا ولاد غربت عينه أنا ما وصدا ليه عفي أم الولد جلد من إجالها اجت زينب تقل لها والله يا ام علي بسيج صواب ابن اخويا مجيد ومسني مثل ما مسيج قريب القوم يا ليلى يا لا ينسمع حسيج شوف المصيبه انت مفجوع انت مفجوع وفاقد ولد لكن ما تقدر تمشي تقل لها خل نجري الدمع سكتة هذا يا يم علي الردة حس ما ينسمع حتى واخويا حسين ما يقبل وبي ما يشتفي ضده تقلها شلون اتجلى يا بنت المرتضى من قال زين وبعد بي روح واشوف ابن على هذا الحال شقولا غير هالواحد عندي ويا الزلم رجال كفا يلتلو مني مان الدهار محني ويا الولد خلني او انولطم على ولدي واحط خدي على خد ويلي علي راح علي راح اي والله يا علي علي راح والنبل شابج علي راح والله قعد عندي وصفق راح على راح والله نادى بصوت يا زينة علي رايح يا خيض لمة الدنيا علي يا خيض لمة الدنيا يا يا الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سيدنا وإمامنا أبو جعفر الباقر عليه السلام: يحتاج الإنسان إلى ثلاث خصال: إلى توفيق من الله، وإلى واعظ من نفسه، وإلى قبول ممن ينصحه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. كيف يسدد الله المؤمنين؟ وكيف يرعى الله المتقين؟ ماذا نحتاج حتى يسددنا الله تبارك وتعالى ويرعانا رعاية خاصة؟ قبل أن نتحدث في الخصال الثلاث، سنتحدث عن مثال في القرآن حتى يكون مدخلنا إلى البحث. كلنا يعرف قصة أم النبي موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. هذه المرأة لم تكن نبيا، ولم تكن وصيا، ولم تكن معصومة، لكنها كانت امرأة مؤمنة، امرأة تقية ورعة. فلما ولدت بالنبي موسى عليه السلام وسمعت أن فرعون يبحث عن حديثي الولادة ويشق بطون الحوامل، احتارت ما تصنع بولدها، فجاءها النداء أن اقذفيه في اليم. لا تنسى أن هذه أم، وهذا قطعة منها، فلذة كبدها، كيف ترميه في اليم؟ وكان فؤاد أم موسى فارغا. فارغا يعني شنو؟ من الهم والحزن والقلق والخوف. لذلك استمعت إلى نداء الله ورمت بطفلها الذي لم تكن تعلم أنه سيكون كليم الله. هكذا الله تبارك وتعالى يسدد المؤمنين ويحفظهم، يلهمهم في المواضع التي يحتاجون فيها إلى الإلهام، يحتاجون في المواضع التي يكونون فيها محتاجين إلى التسديد، إلى الرعاية. الله سبحانه وتعالى يحفظ ويسدد ويرعى من خلال هذه القصة القرآنية. نتحدث عن ثلاث خصال هامة بإمكانها أن تجعل الإنسان يرتقي إلى الله تبارك وتعالى وينال ألطافه وفيوضاته. الخصلة الأولى التوفيق، ما معنى التوفيق؟ التوفيق هو رحمة الله، صلة يقوم الإنسان بربطها مع الله تبارك وتعالى توجب عليه الرحمة. لو سألنا أنفسنا ماذا يريد الله منا، الله جل وعلا ما يريد منك شيء كثير، يريد منك فقط أن تلتزم بالواجبات التي أمرك بها وتنتهي عن المحرمات التي نهاك عنها، لا يطلب منك على نحو الوجوب أن تأتي بالمستحبات، بس الالتزام بالواجبات، إيقاع الواجبات على الوجه الأكمل، هذا ما يريده الله تبارك وتعالى. الانتهاء عن المحرمات بالشكل الأكمل، هذا ما يريده الله تبارك وتعالى، أكثر من هذا ما يريد. لذلك نجد أن كثيرا من المذنبين لما لجأوا لله تبارك وتعالى وجدوا الله أقرب إليهم من حبل الوريد. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وآله في الحديث؟ إن الله ليحب أن يسمع أنين التوابين أكثر من تسبيح المسبحين. لاحظ، هذه واحدة من الصلات التي نرتقي بها مع الله. هل من العيب أن أبكي على ذنبي؟ لا، مع الله تبارك وتعالى لابد أن يكون الإنسان منفتحا على الله مقبلا عليه. وهذا الحديث إن الله ليحب أن يسمع أنين التوابين أكثر من تسبيح المسبحين مو شيء بسيط. الله جل وعلا يريد أن يرى هذا الشاب اليانع، هذا الشاب الذي ممتلئ بالغريزة والشهوة، يريد أن يراه في تلك الأماكن في ذلك الليل المظلم في ساحات العبادة، يريد أن يسمع استغفارا أو تسبيحا، يريد أن يرى تقربا من هذا العبد. ما تقرب العبد إلى ربه ذراعا إلا وتقرب الله له شبرا. يقول الله في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا كنت أقرب إليه من حبل الوريد. فكيف نصنع لأنفسنا صلة مع الله تبارك وتعالى؟ هناك يذكر العرفاء والأخلاقيون عدة أمور. في البحوث السابقة تحدثنا كيف يصنع الإنسان نفسه في بحث الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، تحدثنا كيف الإمام يرضى عنك من خلال الالتزام بالواجبات والانتهاء عن المحرمات، ومن خلال أيضا إصلاح النفس وصقلها، هذا كله تحدثنا عنه. بعد هذه المرحلة ما المطلوب من الإنسان؟ المطلوب من الإنسان بعد تصفية نفسه أن يأتي بما يسميه العرفاء بالتحلية، أن يحلي نفسه بالصفات الحميدة والمكارم حتى يكون هذا الإنسان مميزا. كيف أتصف بالصفات الحميدة؟ أولا أحتاج أن أعطي الله تبارك وتعالى من عمري ومن وقتي ومن قوتي ومن شبابي. كيف أعطي الله من وقتي ومن عمري ومن شبابي؟ العبادة أيها المؤمنون. في الليل، صلاة الليل، يقول الإمام الصادق عليه السلام: كل شيء، كل عمل له ثواب إلا صلاة الليل لا يحصي ثوابها إلا الله. هذا حديث مو بسيط. كل عمل إلى ثواب معين معلوم عند الله تبارك وتعالى، تعرفه الملائكة، إلا صلاة الليل الله يعطيك بلا حساب. يريد أن يرى الوقوف بين يديه. شقد تقف أنت؟ ربما تستطيع الوقوف في الرياضة ولا توانع من ذلك، ربما تستطيع الوقوف والمشي كثيرا في السوق ولا تمانع من ذلك، ها؟ ربما تستطيع أن تقف طويلا وأنت تنتظر، ألا تستطيع أن تقف بين يدي الله تبارك وتعالى ساعة تصف فيها قدميك إليه ليرى أن قوتك ادخرتها إلى هذه الساعة؟ وقليلا من الليل ما يهجعون تتجافى جنوبهم عن المضاجع. هؤلاء الذين يرعاهم الله برعايته الخاصة، أذول اللي يقول عنهم النبي صلى الله عليه وآله هنيئا للمتهجدين بالأسحار. في قوم كان أحد المراجع سمعته بأذني كان يقول: لا تظن أن أحدا في العالم كله من شيعة أهل البيت يحصل على سر من أسرار الله أو يصل إلى درجة من العلم والاجتهاد من دون صلاة الليل، هذا أمر مستحيل. ليش؟ لأنها مفتاح الأسرار، باب الله تبارك وتعالى إلى عفوه ومغفرته. لأن هالوقت هذا اللي يمكن الإنسان يحب أن ينام أو يحب أن يعبر عن شهوته وغريزته، هالوقت هذا وقت الاسترخاء. لكن لما أتجاوز كل هذه الأشياء وأقبل على الله تبارك وتعالى، فالله يقدر جهادي الذي تركت فيه ألذ الأمور عندي وجئت إليه. يا ملائكة انظروا إلى عبدي صف قدميه إلي في عبادة لم أفرضها عليه، وعزتي وجلالي لأحبنه، فأكون عينه التي يبصر بها ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبصر بها. هذا لمن يصلي صلاة الليل، لاحظ، لكن بيا طريقة لا على الطريقة التقليدية. يعني نحتاج نتهيأ. شلون نتهيأ؟ قبل أن تصلي صلاة الليل اعرف هذه الصلاة لما شرعها النبي صلى الله عليه وآله وحببها إلينا، ليش ولما سميت صلاة الليل؟ أولا لكي تكون أنت مع الله فقط لا ثالث بينكما، هذا واحد. اثنين، هذه الصلاة هي المفتاح لكي تبوح لربك بسرك، لكي تبوح لربك بذنبك وتعترف إليه. هذه الصلاة أيها المؤمنون هي التي توجد الحالة الروحية وتسد الفراغ الروحي الموجود عندك، فتكون مع الله سبحانه وتعالى على اتصال دائم، فيظللك برحمته والتوفيق يسايرك أينما كنت. لاحظ، إذن هذا أول أمر. لكن هنا نريد أن نلتفت إلى دائما مع الرحمة مع التوفيق هناك أمور مقابلة، وهو الابتلاء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ صحيح، تستلذ بالعبادة وتستلذ بالطاعة، لابد أن تستلذ بالبلاء كما تستلذ بالطاعة. ليش؟ لأن الله يقول تبارك وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ البلاء أمر مهم، وحتى يعرف الله نتيجة، حتى تعرف أنت نتيجة عملك، نتيجة هاي الصلاة، هل أعطتني صبرا؟ إذن صلاتي كانت على الوجه الصحيح. الصلاة هل غيرت من روحي مع الله ومع القرآن ومع الدعاء؟ إذن صلاتي كانت على الوجه الصحيح. هل أثرت في حلمي، في خلقي، في سلوكي، في تعاملي مع الناس؟ إذا نعم، إذن صلاتي أوقعتها على الوجه الصحيح. أما إذا لا، هناك خلل قطعا في الصلاة أو في المقدمات. شنو المقدمات؟ اللي تحدثنا عنها، الالتزام بالواجبات والانتهاء عن المحرمات وتصفية النفس أو ما شابه ذلك. واحد دخل على الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه فرأى بجانبه رجلا صبح الوجه يسطع النور من وجهه، فقال له: يا ابن رسول الله، لم أعهد هذا النور في وجه صاحبك من قبل، ما كان وجه هالشكل. قال له: هذا نور صلاة الليل، إن الله تبارك وتعالى يضيء وجوه العباد. مو أنت تقول النجوم يستدل بها أهل الأرض والمؤمنون يستدل بهم أهل السماء، الملائكة شلون تنزل ترى الأنوار الساطعة من وجوه المؤمنين ومن بيوتاتهم فتحدق بهم من كل جانب، صحيح ولا؟ هذه الصلاة بمجموعها لا تأخذ من عندنا وقتا إلا اليسير فقط، ومع التعود لن نستطيع أن نشعر بتعبها ولا بعددها على الإطلاق، بس خلي تكون عندنا إرادة. ينقل عن السيد القاضي أعلى الله مقامه أستاذ العظماء، أستاذ السيد الخوئي، أستاذ الإمام الخميني، أستاذ الشيخ بهجت، أستاذ السيد عبد الأعلى السبزواري، أستاذ العرفاء والعظماء، كان من الملازمين على صلاة الليل. ينقل عنه السيد الكشميري رحمة الله عليه يقول: سألته: كيف وصلت إلى هذا المقام؟ شلون وصلت إلى هذه الرتبة؟ قال: بشيئين، بالذكر والجوع. شنو الذكر؟ يقول السيد الكشميري: كان السيد القاضي في سجدة الشكر في صلاة الليل يأتي بالذكر اليونسي: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كم يجيبه؟ يأتي به في سجدة الشكر لصلاة الليل 4000 مرة. ولما أقول لك تحتاج إلى لياقة، صحيح، أنت جرب جيب 50 ذكر تؤلمك ركبتاك، عظامك تؤلمك، لأن أنت مو متعود، صحيح ولا؟ مثل ما أنت تريد لعبة رياضية حتى تبدع فيها تحتاج إلى لياقة، اليوم 50 وبكرة 50 وبعد أسبوع 50، بعد ذلك أستطيع أن أأتي إلى 100، وما وصل هذا السيد العظيم إلى المستوى هكذا دفعة واحدة. العبادة أيها المؤمنون تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى حلم، تحتاج إلى سعة، صحيح ولا؟ والجوع يأكل بقدر ما يحتاج، يعني لا يملئ بطنه بالأكل لأن البطنة تذهب الفطنة. يقول: بهالشيئين وصل إلى هالمقام العظيم. هذول الذكر، ذكر الله تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن التوفيق الإلهي احنا محتاجينه. ليش نحتاجه؟ حتى يكون بيننا وبين الله صلة، أن الله تعالى يرحمنا بشكل خاص، بشكل مباشر. الخصلة الثانية: نحتاج إلى التقوى وإلى واعظ من نفسه. الإنسان إذا ما يكون تقي، ما يتورع عن محارم الله، مهما تقدم إليه النصيحة لا يسمع، صحيح ولا؟ الخوف من الله أيها المؤمنون هو باب الرحمات. الإمام زين العابدين عليه السلام يذكر لأصحابه قضية، يقول: ركبت البحر عائلة، صعدوا السفينة ولما صاروا في عرض البحر انكسر بهم القارب المركب فغرقوا، قذفت الأمواج امرأة منهم على شاطئ الجزيرة، كانت هذه المرأة حسناء، وكان على شاطئ الجزيرة شاب ما بقيت معصية في الأرض إلا وقام بها، كان يتمشى على شاطئ الجزيرة فرأى المرأة فجلس منها مجلس الرجل من المرأة وهي مغشى عليها. أفاقت؟ قالت له: ما أنت صانع؟ قال: وما يصنع من يجلس هذا المجلس؟ فوجدها ترتعش وترتعد. قال لها: عجبا لك، قبل سؤالك كنت مطمئنة مستقرة. قالت له: ظننتك تخاف الله، كيف تريدني أن أعصي وهو يطلع علي أجاهر بالمعصية؟ قال لها: عجبا لك امرأة، تخافين الله في معصية ليس لك فيها اختيار، وأنا أجاهر بالمعصية باختياري ولا أخاف الله. فقام منها يهيم على وجهه، يبغى بس مخرج، يبغى بس طريق إلى التوبة. مر على عابد، ذاك العابد يدعو الله يستسقي حتى يمطرهم، فلما رآه العابد توسم فيه خيرا، قال له: تعال، انت شاب، الله يحب دعاء الشباب، الله يهتم بالشباب، تعال اقعد وياي، ادعو معي. فقال له: انا ما عندي مع الله صلة، انا ماكو معصية الا وارتكبتها، الله ما يسمع صوتي، ما يسمع ندائي. فقال له: ما يخالف، انت اجلس معي، انا سأدعو وانت امن. قال له: خير. صار هذا العابد يدعو وهذا يؤمن، فترى من دعائيهما وإذا بالسحاب قد أقبل. جاء ينظر العابد إلى أنهم يسيرون والسحاب فوقهم، التفت إلى أن الدعوة صادقة، فوصل إلى مفترق طريق. العابد راح من جهة والشاب ذهب من جهة أخرى، فذهبت السحابة مع الشاب. التفت العابد وعاد إليه، قال له: ألم تقل ليس بينك وبين الله صلة؟ قال: نعم. قال: انظر إلى السحابة، ماذا صنعت أنت؟ قال: لم أصنع شيء، ما صنعته في صباح هذا اليوم، فعلت كذا وكذا، وخوفتني المرأة من الله تبارك وتعالى، فقمت خائفا خجلا وجلا من الله تبارك وتعالى. قال: بشراك لأجل خوفك وتقواك، لأجل خوفك من الله غفر الله لك ذنوبك، وهذه السحابة دليل صدقك ودليل توبتك. الله رحيم، يريدنا بس نتقي، شنو المحرمات نبتعد عنها، الشبهات نتورع عنها، يريدنا أن نخافه، نتعامل معه كأننا نراه. إلهي، يقول الإمام زين العابدين: إلهي كيف أنساك ولم تزل ذاكري، وكيف ألهو عنك وأنت مراقبي. هذا ما يولد القرب إلى الله تعالى، الخوف، التقوى. الأمر الثالث، النصيحة. استفد ممن يقدم لك النصيحة، خصوصا إذا كان أهلا لها. استفد ممن هو أكبر منك سنا، ومن هو أعرف بك من الله، أعرف منك بالله تبارك وتعالى، أعرف منك بالقرآن، استفد منه. ولن تجد أفضل ولا أروع من الأئمة الأطهار الذين هم أعرف بالله من كل أحد، وخصوصا إحنا شباب نحتاج إلى التوجيه، نحتاج إلى العناية، نحتاج إلى الوعي مع الله تبارك وتعالى. شوف، تعال، الرواية تقول: وقف الحسين على ميمنة جبل الرحمة في عرفة، وعيناه تصبان الدمع كأنهما سقاءين ماء، وفي رواية كأنهما أفواه القرب. يبكي الحسين عليه، معصوم هذا، إمام، حجة. ليش الإمام يبكي؟ هذا مقتضى التعامل مع الله. إذا هذا الإمام يبكي ويقول أنا الذي أذنبت، أنا الذي صنعت، أنا الذي جنيت، أنا الذي تجرأت، أنا الذي كذا، أنا الذي كذا، هذا إمام معصوم. أنا وأنت شو نقول؟ كيف نقف أمام الله ونقول الله إذا إمام معصوم يقول هالشكل؟ هذا مقتضى العلاقة مع الله. توبوا إلى الله توبة نصوحة، لا يغسل الذنب إلا الدمع. ابكي على ذنبك. شوف هالإمام العظيم زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، تقول الروايات حتى حفر الدمع وجنتيه، صار في خدوده في وجنتيه مثل الوديان من كثرة الدموع. الماء يحفر الصخر، ألا يحفر الوجنات؟ وكان في جبينه كالثفنات. أفنى شباب كل في طاعة الله. هذول أسوتنا. والله يقول ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الأسوة تعال خذ وشوف. الليلة ليلة الشباب، الليلة ليلة الشباب، فلنأخذ من الشباب هذه الليلة. كيف يقول إلى أبيه الحسين أولسنا على الحق؟ قال بلى. قال إذن لا نبالي، وقعنا على الموت أم وقع الموت علينا، ما عندنا مشكلة. صدق مع الله ووفاء وإخلاص وتضحية. يوم عاشوراء يقول إلى الحسين أبتاه أبتاه دعني أكون أول العلويين. هذا ولد وشباب قطعة من الحسين، وأكو به صفات، لو غير الحسين يفقد مثل هالصفات يموت. اللهم اشهد أنه قد برز إليهم أشبه الناس خلقان وخلقان ومنطقان بنبيك صلى الله عليه وآله، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إلى هذا الغلام. يحكيه خلقا وخلقا ومنطقا كأنه رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول للإمام الحسين لك الله يا أبا عبد الله ترخص بها الولد، احنا إذا فقدنا ولد نموت قبله، نتقطع عليه، ها؟ نتألم، نلبس عليه السواد، وانت تقول إلى الأكبر روح. قال نعم، يحفظ الدين، يجاهد في سبيل الله، وحتى يكون أسوة لكل الشباب. روح يا بني. وراح، بس ما ودعه الحسين. ليش؟ لأن يعرف بيرجع. وصار الحسين واقف على مرتفع من الأرض ليلى في الجهة الثانية، شعدها الطالع بوجه الحسين شوية، وإذا بالحسين تغير وجهه. أبا عبد الله كسرت قلبي، ماذا حل بولدي؟ قال لها برز له من يخاف عليه منه، بكر ابن غانم، هذا أحد أبطال العرب، ما أصنع؟ قال لها إني سمعت ممن سمع من جدي رسول الله أن دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب، اذهبي إلى الخيمة، انشري شعرك، ارفعي يديك، ادعي ربك فإن الله يستجيب هذا الدعاء. دخلت إلى الخيمة، ردت للخيام تصيح يا رب ارحم أحوالي وسلم لي عديل الروح شبه المصطفى الغالي. جيب ولدي، سوت وديخلتي الخيمات الغريبة وتوسلت لله وبالإحسين وش ما بي يا راديو سوق من يا عقوب ومسجن لي ابني علي سالم إلهي بحق غربة أبي عبد الله إلهي بعطش أبي عبد الله اسمع هالقسم إلهي بشيبة أبي عبد الله رد علي ولدي سالما غشي علي بعد ساعة عاد الشباب وفي يديه رأس بكر بن غانم وهو يقول أبا حسين صيد الملوك ثعالب وأرانب وإذا برزت فصيدي الأبطال أبا حسين أريد الجائزة أنا عطشان يا بو يا قطرة مايا إيه يا بو يا قطرة أتراوى وارد للميدان يا بويا العطش فاتني وحق العطش والشمس والميدان بني علي ضع لسانك في لساني قال علي الأكبر وضعت لساني في لسان أبي فوجدته كالخشبة اليابسة أيوا حسينا وسيداه ومصيبته بني علي اذهب إلى أمك في خيمتها قبل أن تموت ذهب إليها وجدها مغشا عليها وضع رأسها في حجره صارت دموعه تتحادر على خديها أفاقت من هذا قال أنا ولدك علي قامت من مقامها وهي تنادي بني علي بحقي عليك امشي أمامي حتى أتزود من شمائلك أتزود من صفاتك صار يمشي أمامها كلما خطى خطوة نادت ليلى وولدا وشبابا وعليا فبينما هو كذلك وإذا به يسمع الحسين ينادي أمام الناصر ينصرنا أمام ذاب يذب عنا أما من مغيث يغيثنا أما من مجير يجيرنا هاجركم الله خرج الأكبر شاهرا سيفه وهو ينادي لبيك يا أبا عبد الله حينها نادى الحسين يا بنات علي والزهراء يا بنات رسول الله ودعنا هذا الشباب فلعمري لن ترينه أبدا فأحطن به كالحلقة هذه تضمه وهذه تشمه وهذه تقبله وليلى تضم ولدها وتنادي ولدي ارحم غربتي ولدي ارحم وحدتي والحسين يقول علي بولدي جاء الأكبر يقول له الحسين بني اكشف صدرك والصقه بصدري فالتقيا وضع الأكبر صدره بصدر والده فخرا مغشا عليهما أولي من تلاقى وعين دلو شابق طول لما الهوى وللقى لاعبنا على بايه والأبولة يا الله أطاق من غشيتهما. قال الحسين بني علي في أمان الله في دعة الله. صعد الأكبر على صهوة الجواد واتجى نحو الأعداء لما رأوه مقبلا طوقوه من كل جانب احتوشته الصفوف أقبلت عليه الرايات. قبض الحسين على شيبته ووضع يده الأخرى على قلبه. وليلى تنظر إلى الحسين قد تغير. يقول حميد بن مسلم كان بجانبي منقذ بن مرة العبدي وهو يقول علي آثام العرب لئن مر بهذا الغلام لأثقلن الحسين فيه يا الله. فبينما الأكبر يقاتل كمل له العبدي من خلفه رافعا سيفه فاتحا باعه. ضرب الأكبر على رأسه أيوا عليا. انحنى على قربوس جواده فساقه إلى الأعداء. هذا يضربه بسيف هذا يطعنه بخنجار. لما وصلت روحه التراقي نادى أدركني أبا يا حسين. خرج الحسين من الخيمة يقول حميد بن مسلم خرج الحسين من الخيمة كالأسد الغضبان. ولما وصل إلى مصرع ولده انقض عليك انقضاض النسر من السماء وهو ينادي ولدي علي على الدنيا بعدك العفو يا ولدي ويلي. احتمل الشباب إلى الخيمة وسجاه على التراب. اجت ليلة تنظر إلى ولدها شلون حال الشباب تسمحوا لي الأمهات إذا واحدة منكم فاقدة شباب تسمح لي أنا أريد أوفي حق الليلة حق الأكبر. شو تقول الولد؟ تقول له شمعة حياة الطفا شمعة حياة انطفت والبيت بعدك خلي ما عندي مثلك ولد يا ابني الأكبر علي. تقل ردا مثالك ولد حين اللي بيك احملي ربيت لكن بعد برباي يا مسهري وشهور تسع احملي في بطني لما انجني وعالدنيا من فتحيت عينك صرت كل شلي. اسمع حين اللي جيت من جيت على الدنيا حين اللي جيت سجدت شكر لله يا الولد ما افكر من الشهر كل ساعة الزلمه فرحانة بولدها فرحانة ما افكر من الشهر كل ساعة الزلمه أملت لو تبقى لي عون وحماية وسند وتنسى زمان الصبا يا حلمي الأولي. سمعوا أخواتها ساهر تقيض وشتا وما من طول العنا والأم طبعها تظل متخوف على الظنى. يا علي لا كل ولد يشبهك لا أم مثالي أنا وما ظني بعد التعب يا ظنوتي أبتلي. بعد إيش عندك يا ليلى؟ ويلي ويلي أنا على وجهك أضاء أمسي وأصبح أما وزرعت حبك وريد والورد تالي ذبا. كنت بشبابك علي للدنيا أضرب مثايال خيبت حتى الأمايال والأمل ما ظل لي. بعد شخصك إذا أنظر أحتار بش أو صفا وانت عزيز القلب يمشى به المصطفى. والله من سافرت أظلم علي الفضاء وظليت يوم رحيت لا حامي عندي ولي. كنت أحسبك تبقى لي طيلة أيام العمر كنت أحسبك تبقى لي طيلة أيام العمر لمن يوافي الأجل تدفني وسط القبور وانت لتجيب الجفن وانت لتجيب السدور وتهل دموعك حزين والصوت لك يعتلي. ويلي ويلي فقد الشباب الصعب ما يرحل وينسى وكم أم ثقولة ابتلت والدهر بها قسايا. ايوه انا بجعني الفقيد ومنين فقدي ومن العمر يا إساية نيران قلبي تشيب وبمهجتي تصطلي. سمحوا لي العيد حين اليمور دلال شي صبرا. الله يوفقك الله يرحم والديك على هالنفس الطيب يا صادق سوي. ويلي ويلي ويلي العيد حين اليمور دلالي شي صبرة. العيد حين اليمور دلالي مستبشرا والقى شبابي حضار واحباب مستبشرا وانا حبيبي رحل وتحسرت انظرا انظرا خيبت حتى الامال والامال ما ظل لي. بعد اسمح لي على هالبيت ها شي سلي قلبي اذا ذكروك لو بالاسم ما اقدر حتى يجيبوا اسمك قدامي ها شي سلي قلبي اذا ذكروك لو بالاسم تتوقع افرح بعد لو ثغري لك يبتسم لا والله ما أنا بعد والصورة ما تنرسي صورتك حسرة وألم في بالي ما تنجلي. ولي ولاية ولاية ولاية. أذكر زمان الصبا وما ينسى من يذكره، صدري سقاك العطوف وجف الذي كبره، وتالي تجازيني بعد تتركني جاف عذره، باللبن لو بالسهر لو بالشقة تردني،